إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في شروط الزكاة، وقلنا أن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني هو الحرية، الشرط الثالث تمام الملك، وذكرنا بعض المسائل في مسألة تمام الملك. والمؤلف رحمه الله تعالى أحب أن يأتي في هذا الباب ويضم المسائل المتشابهة بعضها إلى بعض. فمن ضمن هذا التشابه في المسائل، إذا حصل الضال في يد ملتقط، فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاة عليه دون ربه. مسألة الالتقاط، رجل يسير في الطريق وجد ضالة، ضالة عموما لا تطلق إلا على ضوال الإبل والحيوانات، بس احنا ممكن نعمم المثال ونذكر أنه وجد نصابا من الذهب. فلما وجد نصابا من الذهب لا يمتلكه إلا بشروط، من ضمن هذه الشروط هو التعريف، يجب عليه التعريف، فإن لم يعرف لا يجوز له أن يمتلكه. فإذا عرفه سنة دخل بعد السنة في ملكه، خلاص كده يبدأ حول الزكاة من السنة اللي هو التقط فيها ولا السنة اللي هو امتلك فيها؟ من السنة اللي هو امتلك فيها، لأن في أثناء هذا سنة التعريف لا يمتلكها، لا يستطيع أن يتصرف فيها، لا يجوز له أن يفعل بها أي شيء إلا بإذن صاحبها، إذا أتى يحميها لصاحبها حتى يأتي. فإذا أتى صاحبها أعطاها له، فإذا لم يأتي بعد مرور السنة امتلكها امتلاك كامل، يجوز له أن يتصرف فيها، ويبدأ حول التعريف ويبدأ حول الزكاة من هذا الأمر. يبقى إذن الملتقط ليه حولين، حول التعريف لا يمتلك فيها اللقطة، حول الزكاة بعد حول التعريف يبدأ بعد اللقطة، يبقى كده هيؤدي الزكاة بعد سنتين من الالتقاط، ويحتمل ألا تلزمه زكاته أصلا. الاحتمال في المذهب معناه له وجه ضعيف ولا يفتى به في المذهب، ماشي. أما الوجه في مقابل الاحتمال، له وجه قوي ويفتى به في المذهب، والوجه والاحتمال من أقوال الأصحاب وليس من قول الإمام أحمد في مقابلة الرواية، الرواية من قول الإمام أحمد، الوجه والاحتمال من قول أصحاب الإمام أحمد أو من بعدهم من أصحاب الوجوه كالقاضي أبو يعلى وابن الخطاب والقاضي وابن عقيل وغيرهم. فإذا وذكروا احتمال أو وجه، الاثنين دولت في مقابلة الرواية، والوجه يفتى به وله وجه قوي، والاحتمال له وجه ضعيف، دليل ضعيف ولا يفتى به في المذهب. هنا بيقول ألا يحتمل ألا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل، لأن ملكه غير مستقر، إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول وصح. هنا في وجه آخر، بأن الملتقط دائما هذه اللقطة مطالب أن يؤديها لصاحبها متى جاء، ولكن الشرع أباح له أن يتصرف فيها بعد حول التعريف. يعني الرجل اللي لقى نصاب ذهب ده وجد عقد ذهب عيار 24.85 جرام، يبقى كده بعد النصاب وجب عليه أن يعرفه، عرفه سنة ما حدش عرفه، بعد السنة ظل معه، فبعد السنة جرى عليه حول الزكاة، ولو مر عليه سنة وجب عليه أن يؤدي 2.5% من قيمة هذا العقد. بعد السنة كده هو في سنة الزكاة بقى ملكه، بعد 5 سنين هو أعطاه هدية لزوجته أو أخذه لنفسه، بعد 5 سنين ظهر صاحب العقد، هيعمل إيه شرعا؟ يعطيه لصاحب العقد. فمعنى كده أن الشرع لم يعطيه تملكا كامل، صح؟ والوجه الأول أصح، لأن ما دام الشرع أباح له التصرف فيها ببيع وشراء وهبة وغيره، يبقى أصبح ملكه تام فيه، لأن الزكاة تجب في الصدق قبل الدخول، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. هنا بيبرر ليه اختار القول الأول، لأن الزكاة تجب في الصدق قبل الدخول، والصدق قبل الدخول ممكن يطلق، الطلاق ينصف ومع ذلك وجبت الزكاة قبل الدخول. يعني المرأة يعني واحد كتب كتابه على امرأة قعد 5 سنين كتب الكتاب وبعدها ايه دخل به، في خلال 5 سنين هتطلع زكاة على الشبكة وعلى على المهر الذي اعطاها له؟ نعم، لانه امتلكته. ولذلك الفقهاء في في في مسألة طلاق الرجل يقول ان ايه الطلاق ينصف المهر، يسقط نصفه. الصيغة الاخرى الغلط انه اذا طلق المرأة اعطاها نصف المهر، لا، اذا طلقها اعطته هي نصف المهر، في فرق بين اعطاها واعطته، صح كده؟ يبقى لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول اعطته نصف مهرها. لو احنا قلنا اللفظ الاول اللي هو اعطاها نصف المهر، معنى كده ان كان المهر كله بتاعه، وده غلط. المهر بقى بتاع المرأة من اول ما كتب الكتاب، بقى ملك المرأة. وفي مال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع، الاب اعطى لابنه نصابا وجب على الابن ان يؤدي زكاته. طب هل يجوز للاب ان يرجع في هبته لابنه؟ نعم يجوز، بشروط ذكرها المؤلف في باب النفقات، لما نأتي إليها نذكرها. إنما يجوز الاسترجاع، نعم يجوز الاسترجاع، ومع ذلك الشرع أوجب عليه أداء الزكاة. يبقى كده في أمثلة ضربها بأن الشرع علق الملكية ومع ذلك أوجب عليه الزكاة كاملة. فمن ذلك اللقطة، تعليق الملكية في اللقطة لا يعني أنها ليس ملكا تاما، بل يستطيع أن يتصرف فيه. وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغريم غريمه من دينه، ففيه روايتان، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، وهذا هو المذهب، وقال في المغني هو الأصح. والثانية زكاته على المدين اللي هو الزوج، لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه، فكأنه لم يزل ملكه عنه. ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما، وهذا هو الراجح. المسألة إيه صورتها؟ امرأة لها صداق عند زوجها، مؤخر صداق، أو رجل له دين على رجل، له 100,000 عند رجل، 100,000 مكثت سنوات، 5 سنين 6 سنين، وبعد 6 سنين الرجل قال لا أملك الأداء، فصاحب الدين وهب لي الدين، قال له أبرأتك من هذا الدين، هل في هذه الحالة تجب الزكاة لما مضى؟ فيها 3 أقوال. قول الأول هو قول المذهب، وجب على المبرئ لأنه كان دينه كان ملكه وكان واجب الأداء أصلا عليه، ولكن أخره للقبض ولم يأتي القبض، فكأنه قبضه وأعطاه هبة، ده المذهب. القول الثاني في المذهب اللي هي الرواية الثانية، إن هو على المدين، رجل فقير، ليه؟ لأنه هو كان ملكه كان في إيده، وده قوله ضعيف لأنه كان في إيده ومش واجب عليه الأداء أصلا، أداء الزكاة. أيوة هو معاه بس دين عليه ولا يعلم بالإبراء. القول الثالث، سقطت الزكاة لأنه مال لا يستطيع أداؤه اللي هو الفقير، ولا يجب عليه الزكاة فيها، والغني صاحب المال لم يقبضه. والشرع قال في مسألة الديون، فاكرينها، إن يجب عليه أداؤه لما مضى. يعني المسألة الأصلية إن واحد لو هو قبض 100,000 ده زكاتهم إزاي؟ أن يؤدي زكاته لما مضى من السنوات، 100,000 هيزكيهم 5 سنين 6 سنين يؤدي. طب هو لم يقبضه يبقى سقط، وهذا هو الاحتمال هو الراجح، لا تجب الزكاة على واحد منهما لأن المبرئ لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، هو ما قبضوش أصلا، والمدين لم يملك شيئا لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه. كذلك المرأة، ما سقط من الصداق قبل قبضه، هو بيضرب مثال على صحة هذا الاحتمال، إن الرجل عليه مؤخر صداق للمرأة، فإذا طلقها سقط النصف، نقول للراجل هتؤدي نصف الزكاة اللي سقط؟ لا، لا زكاة فيه، فمن أجل ذلك لا زكاة على المدين. لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها، لم يسقط بتصرفها فيه يعني هي تستطيع أن تتصرف فيه، فكذلك لم يسقط حقها فيه. وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك. كذلك لو سقط المهر بسبب فسخ النكاح من قبلها لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه بسبب من جهتها. كل المسائل دي متشابهة وفيها الثلاث روايات. هو على المذهب القول الأولاني مشى الكلام كله على أن واجب الزكاة فيه على المرأة. فصل الشرط الرابع الغنى. شرط الرابع الغنى، والغنى هنا له معنى لأن كلمة غنى تختلف باختلاف بها، صح؟ الغني في باب الزكاة بخلاف الغني في باب زكاة الفطر، بخلاف الغني في باب الحج والبيوع، كل حاجة لها حد. الغنى في الزكاة هو من ملك النصاب يسمى غنيا، والغنى في باب الإفلاس هو من ملك مالا زائدا عن دينه ولو قليل، لأن الإفلاس رجل مفلس يعني عليه دين وله مال لا يفي بدينه، والغني من عليه دين وله مال يفي بدينه، عنده عليه 100,000 ويمتلك 110، يبقى في الحقيقة يمتلك 10، في الفقه بيسموه غني. والغني في زكاة الفطر هو من امتلك قوت يومه يسمى غنيا، يبقى زكاة الفطر الغني وجب عليه من امتلك قوت يوم. الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني من ملك نصابا فترد في فقرائهم. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقير فوجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة. والغنى المعتبر تعريفه يعني ملك نصاب خال عن دين، ملك النصاب خال عن دين. النصاب حياتي إن شاء الله يجي تفصيله في كل حاجة لها نصاب، حياتي إن شاء الله. ملك النصاب سواء بقى من الإبل له نصاب، من البقر له نصاب، من الغنم له نصاب، من المال له نصاب، من الذهب له نصاب، كل حاجة لها نصاب بغض النظر على إيه هو النصاب أو قد إيه، بس من ملك نصابا وجب عليه الزكاة بقى غني، ولكن لابد أن يكون هذا النصاب خال من دين ما عليهوش دين، لأن لو عليه دين يستغرق النصاب يبقى لسه فقير، ماشي؟ فلا يجب على من لا يملك نصابا، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ذود هو البعير، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، الأوقية من الورق من الفضة. ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه. عليه دين يستغرقه يعني أد النصاب، عليه معاه نصاب وعليه دين مثل النصاب، ده اسمه أن الدين يستغرق النصاب، يستغرقه يعني يأكله مثله أو أكثر منه، أو ينقصه يعني النصاب أكبر منه ولكن أنقصه عن النصاب فلا زكاة فيه. إن كان من الأموال الباطنة، إن كان هيقسم الأموال نوعين، أموال باطنة وأموال ظاهرة. الأموال الباطنة اللي هي عروض التجارة والأموال السائلة اللي هي السائلة كاش، والأموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع، ماشي؟ فهو بيقول هل الدين ينقص النصاب؟ يعني من عليه دين لا يؤدي الزكاة، مسألة مهمة وخطيرة كثير من الناس بيسأل فيها. ورجل عليه دين، رجل عليه دين، هل يجب عليه وعنده مال، هل يجب عليه أن يخصم الدين من المال ويعطي الزكاة على ما بقي؟ مثال مثلا واحد عنده 100,000 جنيه وعليه 200,000 جنيه، هل يؤدي الزكاة؟ لا، لأنه أصلا في الحقيقة هو مدين. طب معاه 100,000 جنيه وعليه 99,000، كده يمتلك 1,000 دون النصاب، وهكذا. يبقى الدين على الراجح أن الدين يخصم من الزكاة، يعني الواحد لما يجي يحسب زكاة ماله هيحسب كل ماله وكل ما عليه من ديون وما تبقى يخرج عليه الزكاة، سواء يستغرق الدين كله أو ينقصه. في الأموال الباطنة، وهو الناض، كلمة ناض يعني مال كاش سائل، أثمان نقود يعني، وعروض التجارة رواية واحدة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا، ولأنه لا يستغني به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى. لا يستغني به يعني الدين ده مش غنى ليه ولا حاجة، ده هو سلف وحيؤديه. وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات. مسألة مهمة المسألة، رجل عليه مال وله مال معاه فاتح محل، بضاعته كلها ديون آجل، جه يصفي عشان يطلع الزكاة، وجد ان ملوش فلوس، كل اللي في ضاعه اللي عنده في المحل ديون عليه. هذا الرجل عليه زكاة ولا لا؟ لا. كذلك رجل عنده مال في بيته ولكن هذا المال عليه ديون أكثر من هذا المال، أو تستغرقه أو تنقصه دون النصاب، برضو ما عليهوش إيه؟ زكاة. طب الزروع بقى فيها ثلاث روايات، لا تجب فيها الزكاة لذلك، زيها زي الإيه اللي فات، يعني ينقص الزكاة الزروع من الزكاة. مثال مثلا زرع الأرض، وده المذهب، وده اختاره أبو بكر القاضي وجزم به ابن قدامة في المغني. واحد فلاح عنده أرض زرعها، آخر الزرعة يقول يطلع الزرع كم إرتب ويحسب الفلوس اللي عليه ويخصم دي من دي، واللي يطلع الباقي يطلع عليه زكاة. ده المذهب بيقول كده، أنه يخصم الأموال منها. الثانية فيها الزكاة، ملوش دعوة بالديون، يطلعها حتى لو عليه ديون أكثر من ثمن الزرع، هيطلع برضو على الزرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذ الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطنة. الرواية الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حسبه، وما استدان لأهله لم يحسبه، لأنه ليس من مؤنة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. والرواية دي أحسن روايات الثلاثة وأرجح، إن الزرع لو استلف علشان الزرع يخصم هذا المال من الزرع. مثال مثلا رجل مأجر الأرض، الإيجار عليه ديون ما اندفعش، واللي عليه تقاوي ما اندفعتش، وعليه أموال اقترضها من أجل إعطاء مرتبات الفلاحين أو أجرة الفلاحين أو الذين يزرعون الأرض وغير ذلك من الأمور، حسب اللي عليه طلعوا مبلغ، في نهاية الزرعة يخصم هذا المبلغ من قيمة ما خرج من الزرع والباقي يخرج عليه الزكاة. طيب هو استدان مرة تانية لأهله، ينفق على أهله، لا يدخل هذه النفقة في هذه النفقة، يبقى ما استدانه بسبب الزرع هو الذي يخرجه من الزرع، ينقصه من الزرع. دي الرواية الثالثة. فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابل ما يقضي منه. لو عنده مالين، مال ذهب وفضة ومال ورق نقدي، وعليه ديون ذهب وفضة، يخصم من الذهب والفضة. لو عليه ديون نقضي يخصم من النقدي، يبقى الديون لا تتداخل، كل جنس من الدين ينقص من نصاب نفسه. عليه زروع، نفترض مثال مثلا هذا رجل بيزرع غلة، واستدان في أثناء الزرعة بغلة لجاري وقال له أول ما هحصد هعطيك ما أخذته، فحيعطيه الأول ولا يخرج الزكاة الأول؟ يعطيه الأول قبل إخراج الزكاة، لأن ده دين عليه. وهكذا كل شيء من جنسه. رجل أيضا عليه مال فلوس وقال له لما تجيلي فلوسي هبقى أديك المال، جاله فلوس فيعطيه الأول ولا يخصم الدين الأول؟ يخصم الزكاة الأول، يعطيه الأول قبل تخصيم الزكاة. فإذا الديون كلها تخصم من جنس مالها، وإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلة تحصيلا لحظه. فرضنا بقى الفلوس النقدي ده جنس وعليه ذهب أو عليه مال، يخصمه يعني ذهب وفضة من جنسين ده الذهب والفضة، وعليه فضة، يضم الذهب والفضة ويخصمهم من بعض ولا لا؟ ده بيقول هنا هيعمل الأصلح للفقراء اللي هو إعطاء الزكاة الأقل. ولذلك أفتى المجامع على أن نصاب المال الذي في أيدينا نصاب فضة وليس نصاب ذهب. ليه؟ لأن الورق ليس من جنس الزكاة، ده ورق، إنما قيمته هي اللي من جنس الزكاة. الورق ده جالنا ازاي؟ كان قديما لا يستعملون الورق في البيع والشراء، إنما كانوا يستعملون الذهب في البيع والشراء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الذهب، الدينار ذهب والدرهم فضة، وكانوا يتبادلون بالذهب والفضة عملة محضة. أصبح الذهب والفضة اللي هي أصل السعر في أيدي الناس، فيعمل ارتفاع اقتصادي. ولذلك ماليزيا دلوقتي بتعمل العودة إلى العملات الذهبية والفضية، إن الاقتصاد في أيدي الناس ما يبقاش في محتكر لحد، ما يبقاش في سعر، السعر اللي بيحدده الناس والتصريف. ظل الموضوع ده لغاية أوائل عام 1900 القرن العشرين، طلعت فكرة في إيطاليا إنه يأخذوا الذهب من الناس لرفع اقتصاد البلد وتحويله لمشغولات، بحيث إن البلد يبقى فيها، إن الذهب يبقى متداول بصورة أكثر، وإعطاء الناس مستندات ورقية تدل على قيمة ما لهم عند الدولة. فعملوا مستندات ورقية إن لك عندنا ورقة بكذا جنيه 10 جنيه، وكل واحد لها قيمة، والبلد بقى معاها إيه؟ الذهب. عممت الفكرة دي كلها في العالم، بقى في بنك مركزي في ذهب والناس معاها مستندات. ولذلك هتلاقي لغاية قبل الثورة 52 هتجد الورقة مكتوب عليها سند يسلم لصاحب هذا السند، ورقة زي الكمبيالة كده، ورقة كمبيالة مكتوب عليها جنيه 5 جنيه قيمة. وبعدين اتلغت بعد الثورة وعملوها جنيه بقى خلاص، لأن بعد سنة 1933 بيبصوا ما لقوش ذهب في الايه، في البنك في إيطاليا. الذهب راح فين؟ كان اليهود هم صح أصحاب الفكرة دي. خلاص انتشر هذا السرقة، ما كل حاجة بتنتشر، وبصوا ما لقوش ذهب في البنوك المركزية كلها. العالم ما بقاش فيه عملة لها، ما بقاش سند، اللي في ايدينا ده ما بقاش سند. يعني ما روحش البنك المركزي اقول له هات الذهب، يقول لي مالكش حاجة عندي. انما مين اللي موثوق بها؟ الدولة هي الوثقة اللي بتصدق هذا الكلام، يعني هي اللي ضمة هذه الاوراق المتداولة بين الناس، وقيمتها بترجع لعملة عالمية وهي الدولار. يبقى الغطاء العالمي لكل العملات هو الايه؟ الدولار. فاصبح الدولار هو المرجع للعملات مش الذهب والفضة. طب العملة اللي في ايدينا ديت هنقول ذهب ولا فضة؟ نصابها ايه؟ ما هو النصاب حاجة من الاثنين، ذهب يا فضة. فافتى المجمع على انها تكون للاحظ للفقراء كعروض البضاعة، كعروض التجارة، والاحظ للفقراء غالبا بيبقى الفضة. ماشي، جرام الفضة دلوقتي لا يزيد، لما الدنيا بتاع يعني بتبقى غالية جدا بزيد بستة جنيه، يعني هو دلوقتي حوالي 4 جنيه و60 قرش، 4 جنيه و70 لغاية 5 جنيه دلوقتي. يعني في نصاب الفضة اللي هو 595 جرام هيديك يعني 2500 3 يعني بالايه، بالكتير يعني. ده نصاب المال الذي في ايدينا. وكانت هناك فتاوى على ان نصاب المال الذي في ايدينا نصاب ذهب. الفتاوى دي تجدها فتاوى الازهر قبل 33 وبعد 33 بيسير. ليه؟ لأن الفتاوى دي كانت متعلقة بأن البنك المركزي فيه ذهب، وإنك أنت تمتلك معك 1000 جنيه يبقى ده ذهب، 1000 جنيه ده ملكك ذهب أنت محوشه عند الدولة. اديته للدولة تحوشه. فاكرين العيدية للأهالي كانوا بيحوشوا للعيال؟ مثلها تمام، الدولة خدت الذهب تحوشه للناس وبعدين ادت لهم ورق وقالت لهم هي الورق ده أحسن من الذهب ومشوا على كده. فأصبح اللي ضامن لهذا الورق الدولة. يعني الدولة لو لغت العملة من الصبح هتعمل ايه بالورق؟ مش هتعمل بيها حاجة، يعني معك ورق ملهاش قيمة زي اللي حصل في العراق، لغت العملة ودت ناس فرصة لتبديل العملة، اللي ما بدلش العملة بعد كده أصبح ورقة ليس لها قيمة، الدولة ما ضمنتهاش. فالفتوى الصحيحة في هذا الأمر أنها ترد إلى الأحظ للفقراء وهو نصاب الفطر. غالبا يكون نصاب الفطر، يعني قلما يعني أو ما حصلتش في التاريخ نصاب الفضة زاد على نصاب الذهب. فصل: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. وروي موقوفا عن علي وعمر. ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، ولهذا تجب عليهما نفقة القريب. نمسك الأول مسألة الزكاة على الصغير والمسكين والمجنون. هل الزكاة على البدن أم على المال؟ خلاف العلماء والجمهور على المال. قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فأصبح الحق في الأموال مش على الأبدان. يبقى الزكاة عبادة بدنية ولا مالية؟ مالية، متعلقة بالمال وليس بصاحب المال. فأصبح الآن أهلية صاحب المال ليس لها مدخل في الزكاة. يعني العقل شرط في الحج، شرط في الصلاة، شرط في الطهارة، شرط في جميع العبادات البدنية، وليست شرطا في الزكاة. فالصغير والمجنون واجب عليهم الزكاة. طب من يؤدي عنهما؟ الولي، لأن هو ده الله ربط التصرف في أموال الصغير واليتيم في حق وليه. ولهذا تجب عليهما نفقة القريب. لو إن المجنون ده غني وجب عليها أن ينفق على أبيه أو أمه نفقة القريب، أو أبنائه من ماله، ويعتق عليهما ذو الرحم. لو امتلك أبوه أو أمه أو ذو رحم عتق عليه بقى حر، وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر. يعني هو من الذي قال إن هي وجبة على البدن؟ الإمام أبو حنيفة. فهو هنا بيرد على مذهب الإمام أبو حنيفة على أن الصغير والمجنون لا يجب عليهما الزكاة. الإمام أبو حنيفة قال واجب، الإمام أبو حنيفة قال لا تجب عليهما الزكاة، والجمهور على أنه واجب عليهم الزكاة لأن الزكاة في الأموال. فصل: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها. عنده 10,000 جنيه وحلها الحول، وبعد الحول سرقت، هيبقى عليه ايه؟ الزكاة، لأن الزكاة خلاص وقتها جه. ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها قبل الحول. يبقى كده معنى كده ان هو ما دام ضمانها يبقى تعلقت في المال، في حق المال، وجبت على هذا المال. فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة، سواء فرط او لم يفرط، لانه مال وجب في الذمة فلم يسقط الزكاة، لانها عبادة تتعلق بالمال. فلم انت عندكم فلم يسقط بتلف النصاب كالدين، صح؟ وروي عنه وروى عنه التميمي وابن المنذر انه ان تلف قبل التمكن سقطت الزكاة. وده اختيار ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن قدامة، ان لو سقطت قبل التمكن سقطت الزكاة. لو تلف قبل التمكن، تمكن من الاداء، تمكن من الاداء معناه ان في وقت اداء وفي وقت تمكن من الاداء. هو وقت الاداء انتهى، الحول جه، وعاجز عن اداء الدين، زي الزرع مثلا، زكاة الزرع لسه ما حصدش ولسه ما حطش في شوله، ولسه ما جمعش، فهيضمن ازاي وقت وقت الضمان مش هياتي. ولذلك هياتي في مساله انه لو تلف الزرع قبل جمعه بعد حصده وقبل جمعه في الجرين، الجرين اللي هو الجر او البيدر، سقطت من عليه الزكاه، ولو تلف بعد الجمع وجبت عليه الزكاه، لانها عباده تتعلق بالمال فتسقط بتلفه قبل امكان الاداء كالحج، ولانه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. حق تعلق بعين المال والمال تلف فسقط من عليه قبل الاداء يعني. فان تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاه بقدره، بعض النصاب نصف النصاب سقط من الزكاه نصف الزكاه، وان تلف الزائد عن النصاب لم يسقط عنه شيء. يعني اللي ضاع ايه او اللي تلف ايه، اللي تلف فوق النصاب خلاص ما سقطش عليه حاجه لان وجب بالنصاب، انما لو ضاع منه اقل من النصاب سقط عليه بمقدار ما ايه، سقط عليه من الزكاه بقدر ما تلف. لو النصاب كله تلف يبقى ما عليهوش زكاه، لو نصف النصاب يبقى على نصف الزكاه، وهكذا. ان كان واجب عليه الزكاه اصلا لانها تتعلق بالنصاب دون العفو، ولا تسقط الزكاه بموت من وجبت عليه. يعني لو مات بعد الحول ولم يؤدي الزكاه خرجت من التركه اولا، لانه حق واجب تصح الوصيه به فلم يسقط بالموت كدين الادمي. يعني ده حق واجب في التركه كالوصيه وكالديون وغير ذلك. محل الزكاه روايتان، انها تجب في الذمه لانه يجوز اخراجها من غير نصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين. قول الثاني يتعلق بالعين، وده المذهب، قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي للظرفية في أموالهم. فإن ملك الفاء دي بقى للتفريع، يعني احنا استفدنا ايه بقى من انها تبقى في العين ولا في الذمة. يعني ايه في العين ولا في الذمة؟ في العين يعني في عين المال اللي موجود ده، في الذمة يعني ايه في ذمته، دين عليه. ماشي. ان ملك نصابا مضت عليه احوال لم تؤد زكاته، وقلنا هي في الذمة لزمته الزكاة لما مضى من الاحوال لان النصاب لم ينقص، وان قلنا تتعلق بالعين لم يلزمه الا زكاة واحدة لان الزكاة الاولى تعلقت بقدر الفرض فينقص النصاب في الحول الثاني، وهذا ظهر المذهب. أضرب مثال، واحد عنده 85 جرام ذهب، أو امرأة عندها 85 جرام ذهب بالضبط، قعدت نقول لها في زكاة، تكسل، قعدت على كده 3 سنوات وتابت، عيار 24 وتابت، نقول لها بقى تطلع السنين اللي فاتت كلها ولا هتطلع سنة واحدة وبعد كده ايه ناقص النصاب؟ لان لو طلعت سنة واحدة بقى 85 طلع 2.5% منهم، بقى اقول كام؟ 82، بقى اقل من النصاب. يبقى اول سنة هتطلع، يبقى تاني سنة مش هتطلع. يعني معنى كده ان هي لما تيجي تطلع سنوات مضت بتطلع اول سنة وتنقصه، وتطلع تاني سنة وتنقصه، وتطلع تالت سنة وتنقصه، وهكذا. يعني لو قعدت 10 سنين ما تطلعش ومعاها 100 جرام، اول سنه هتطلع على 100 جرام كلهم، تاني سنه هتطلع على 97.5 صح، وبعدين هتحسب تالت سنه تضرب 2.5% في 97.5 هيطلع لها مثلا 94، السنه اللي بعدها هتحسب 2.5% على 94، وهكذا. معنى كده ان لو قعدت 40 سنه هتخلي من غير ما تحسب هتطلع كل الفلوس اللي معاها وتبقي قدر النصاب معاها، لان 40 سنه في 2.5% ب 100% هتبقي اخر سنه بس اللي هي 2.5% من المال. خلاص. طب ده لو قلنا في العين، لو قلنا في الذمه. لو قلنا في العين بقى هنقول ما دام العين نصاب يبقى واجب فيه 2.5% كل سنه، يبقى تضرب ال 10 سنين في ال 2.5 تطلع 25% من المال. ماشي. لو 85 جرام هتطلع برضه 25% من المال، يعني ده في العين، وعين المال ما زال زي ما هو، ما بقاش دين عليها. يعني لما نقول في الذمة يعني دين عليها نقص من هذا المال بقى دين عليها، وده الأولى لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لم تمليك. معنى ذلك أن أول ما أتى الحول خرج من ملك الغني قيمة النصاب ودخل في ملك الفقير غير المعين جبرا، بأصبح المال دين في رقبة الغني، والدين ما بيخرجش عليه زكاة. فعشان كده إيه؟ ينقص من كل سنة بقدر ما له من المال. خلاص، دي مسألة مهمة بيترتب عليها إيه؟ أبواب كتيرة من الفروع، مفهومة؟ وهو ظاهر، هذا الظاهر المذهب إن هو في الذمة. نقله الجماعة عن أحمد. الجماعة اللي هم مين؟ جماعة مصطلح حنبلي متخصص ببعض طلبة الإمام أحمد، تلامذة للإمام أحمد شديد الصلة به. المذهب في الاصطلاح بعد كده سموهم جماعة، اللي هو ولديه عبد الله وصالح والمروذي وحنبل وأبو طالب والكرماني وكده، كم كده؟ خمسة. إبراهيم الحربي قلناه، وهم دول السبعة كده، عبد الله وصالح ولديه وحنبل ابن عمه والمروذي وأبو طالب وإبراهيم الحربي والكرماني. هؤلاء هم السبعة، سبعة طلبة، وطلبة الإمام أحمد كثير أكثر من ألوف، ولكن السبعة دول شديد الصلة. لما يروي رواية دي أوثق روايات عند الإمام أحمد يسموها رواه الجماعة، فبيقول دي نقلها الجماعة عن أحمد. فإن كان المال زائدا عن نصاب نقص منه كل حول بقدر الفرض 2.5% كل عام، ووجبت الزكاة فيما بقي. فإن ملك خمسا من الإبل، بيضرب مثال، لازمه لكل حول شاه، لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بعينه. وإن ملك 25 من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض وفيما بعد ذلك لكل حول أربع شياة. مثال ده هيوضح لما نذكر أمثلة في زكاة المواشي. تجب الزكاة في خمسة أنواع المواشي ولها ثلاثة شروط. طب نقول الخمس أنواع الأول. المواشي أول نوع، زروع تاني نوع، الأثمان تالت نوع، العسل نوع مختلف فيه، وعروض التجارة نوع. كده خمس أنواع من الأموال يخرج فيها الزكاة، غيرها لا يخرج فيه الزكاة. العقار لا يخرج فيه الزكاة، العبيد لا يخرج فيه الزكاة، البهائم غير الإبل والبقر والغنم لا يخرج فيها الزكاة، العمارات والعقارات لا يخرج فيها الزكاة، عربيات لا يخرج فيها الزكاة. كل هذه أموال لا تخرج فيها الزكاة. يبقى الأموال التي تخرج فيها الزكاة التي وضعها الشرع خمس أنواع فقط. أولها المواشي. وتقريبا كل الفقهاء لما يجي يبدأوا في الخمس أنواع بيبدأوا بالمواشي. إيش معنى المواشي؟ كلمة مواشي معناها إبل وبقر وغنم، بهيمة الأنعام الثلاثة دول. لا فراخ فيها زكاة، ولا بط فيه زكاة، ولا ديك رومي فيه زكاة، ولا الحاجات دي خالص. كل اللي فيه زكاة إبل وبقر وغنم. إنما صاحب المحل، المحلات بتاعة الفراخ، يؤدي زكاة إيه؟ عروض تجارة 2.5% عروض تجارة. لماذا يبدأ الفقهاء بزكاة المواشي؟ بيبدأون بها لأن دي أنفس أموال العرب، ومن امتلك هذا النوع من المال أصبح غنيا ولا يتكفف الناس. ليه؟ لأن دي قوت الناس، قوته، ومن ملك القوت لا يستطيع يبقى غني. خلاص امتلك ما يأكل وما يشرب منه، عنده بقر وغنم أو إبل يأكل منه ويبيع منه ويشتري ما يريد، بقى أصبح غني. فدي أكثر الأموال فيها زكاة، تجد أن الزكاة فيها كبيرة أكبر من غيرها. زكاة في الزروع التجارة في الزروع 5%، في عروض التجارة 2.5%، دي ممكن توصل لأكثر من كده بكثير. تجب الزكاة في 5 أنواع، أولها المواشي وهي الإبل والبقر والغنم، بس فيها 3 شروط: أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني إبل وبقر وغنم، لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها، وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها، واحتملت المواساة منها دون غيرها. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولأنه لا يطلب درها. إن بهيمة الأنعام مقصودة للأكل، والدر يعني در اللبن للشرب، فلها نتاج يستطيع الإنسان منه أن يتعيش. إنما الخيل والبغال والحمير والعبيد ما فيهاش نتاج، هو بيستفيد منها بيركب فيها. الخيل والبغال والحمير للركوب، والعبيد للخدمة، فأصبح ما فيش نتاج، ما يقدرش يأكل منها وما يقدرش يدر منها أموال، إن هو يبيع اللبن أو غير ذلك. ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة، يعني الخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيه وزينة، مقصودة بها للزينة، يعني الزينة معناها حاجات ترفيهية أساس، مش ليست أصلية، ممكن يستعيد عنها بغيرها. والاستعمال للزينة والاستعمال، لا للنماء، لا للنماء، إنما المقصود بهائم بالبهيمة الأنعام إلى النماء. ولا زكاة في الوحوش، لذلك الوحوش اللي هي غير مستأنسة، بقر وحشي أو غير ذلك غير مستأنس، إلا أنه يمتلكه الإنسان. وعنه في بقر الوحش الزكاة، وده المذهب. ولا زكاة في الوحوش، لذلك ده اختيار ابن قدامة، عشان كده هو قدمه. وعنه رواية تانية في بقر الوحش زكاة، وده المذهب. نعم، جاموس الوحش، لدخولها في اسم البقرة، والأول أولى، لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، يعني البقر الوحشي لا يسمى بقر وحشي، لا يسمى بقر، والراجح أنه جنس بقر، هو من جنس البقر، بس طبيعته الوحشية اقتضت أنه يتغير أوصافه قرون طويلة مثلا، لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، ولا تجوز التضحية به، ولا تقتنى لنماء ولا در، فأشبهت الظباء. هو بيبرر لاختياره، إنما المذهب على أن البقر الوحش فيه زكاة. وما تولد بين الوحش والأهل، هنا حينتج عنها مسألة، لو قلنا أن الوحش ما فيهوش زكاة، ما نتج عن البقر الوحش والإنسي؟ طور وحشي نزى على بقرة إنسي مستأنسة، فالناتج فيه الزكاة؟ قال أصحابنا: فيه الزكاة تغليبا للوجوب، ده المذهب. والأولى ألا تجب، لأنها لا تقتنى للنماء والضر. يبقى هو ابن قدامة حط قاعدة عنده، ما يقتنى للنماء والضر فيه الزكاة، وحشي بقى ما وحشيش أي حاجة، لو ما تولد من الوحش والإنسي يقتنى للضر والنسل هيبقى فيه زكاة، لو لا يقتنى للضر والنسل مش هيبقى فيه زكاة. هو قال إن طبيعته لا تقتنى للضر والنسل، يبقى ليس فيه زكاة. أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم. لا، الراجح إن فيها زكاة. والمذهب الشافعي، المذهب المالكي والحنفي، قالوا العبرة بالأمهات، لو الأم كانت أهلية وجبت فيها الزكاة، لو الأم كانت وحشية وجبت فيها لا تجب فيها الزكاة. والشافعية قالوا لا تجب فيها الزكاة مطلقا، زي كلام ابن قدام. والمذهب إنه يواجب فيها الزكاة مطلقا، ده مذهب الإمام أحمد. يبقى الشافعية والحنبلة مفردات، والحنفية والمالكية قالوا العبرة بالأمهات، العبرة لو الأم وحشية يبقى وحشي لا تجب فيه الزكاة. الشرط الثاني الحول، الحول ده هيبقى فيه كلام كتير، ممكن نخليه المرة الجاية إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.